يقول السائل يقول ما حكم أن يجعل يده على صدره أو يجعل نفسه كأنه في صلاة ثم يلتجئ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا سئل عن ذلك يقول أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا بدعة وهذا خطأ كبير وهذا من وسائل الشرك ومن أسباب الغلو. لا يحل ولا يجوز أنك سواء أمامه بالمواجهة أو قريبا منه، لا يجوز أن تكون تقف على هيئة الصلاة التي هي لله وحده، ولكن اجعل يديك عادية اسبلها ولا تمد يدك أيضا كأنك تصافحه، ثم صلي وسلم عليه بالسلام المشروع وانصرف، ولا تأتي بأشياء من عندك واجتهاد ليس له أصل. فإن من ابتدع بدعة فبدعته مردودة عليه، ومن عمل بها واقتدى به فإثمه عليه. نعم. يقول السائل ما الفرق بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة قولها اللهم صلي على محمد، والسلام اللهم صل وسلم على محمد، مثل في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والصلاة يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالسلام دعاء بالسلامة، والصلاة من الإنسان هي الدعاء، لأن الصلاة من الإنسان للإنسان الدعاء له، والسلام أيضا دعاء له بالسلامة، ولكن فيها تحية أيضا، تحية، لأنه قال يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم عليه الصلاة والسلام. يقول السائل هل يجوز لمن كان زائرا للمدينة ولم يكن من أهلها وكان مقيما فيها أسبوع أو عشرة أيام أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام في اليوم مرة واحدة؟ كم قلت أنا هذا الكلام؟ قلت لا، زرته أول مرة وخلاص، لا تعود مرة ثانية، يكفي، ولا تقول فيه وداع، ما فيه وداع، صلي وسلم عليه في أي مكان، وأنت ماشي جالس في الصلاة دعوت الله ومررت بذكره عليه الصلاة والسلام تسلم عليه أبدا. أما أنك تتردد، إذا زرت المدينة زر القبر الشريف وصاحبيه عليه الصلاة والسلام مرة واحدة لا تزيد. جاء دخول المسجد فيه سلام أيضا، دخولك للمسجد، نعم، أي مسجد، أي مسجد إذا دخلته ماذا تقول؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج كذلك تصلي وتسلم عليه مرتين في الدخول وفي الخروج إذا كنت ملتزم بالسنة أبدا، ولا يحتاج أنك تذهب إلى القبر ولا تتوجه إليه ولا شيء. تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هم القدوة بعده، بينوا لنا السنة نقتدي به، لسنا خيرا منهم ولا أعلم منهم ولا أشد منهم محبة للرسول عليه الصلاة والسلام. لا يصير في نفسك وسواس ولا شك ولا ريب من هذا الكلام، تتبع سنة محمد عليه الصلاة والسلام، أصحابه ماذا يفعلون؟ هل كانوا يفعلون هذا الشيء الذي أنت تسأل عنه، تضع يديك على صدرك أو تتردد إليه دائما؟ هل يفعلونه؟ لا، ما يفعلون. ابحث عن السيرة واقرأ السيرة الصحيح، سيرة محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وانظر ماذا كان يفعله. ما كان يرضى أنهم يقومون له، ما كان يرضى أنهم يعظمونه بأي شيء من التعظيم أبدا، ولا حتى قال في الصلاة قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، لا يجوز أن تقول هذه في الصلاة، في غير الصلاة لا بس، هو سيدنا ما في كلام، لكن ما شرعت ما نقولها. هذا قالوا علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد، ما قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. فلا تأتي بشيء عندك، ما يستحي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحق، لو أن هذا أفضل أرشدنا إليه. لا تقولوا أنتم ما تحبون الرسول، لا احنا نحب الرسول عز، ولذلك نتتبع سنته، سمعنا وأطعنا. اقرأ بالحديث وشوف هل فيه هالأشياء اللي تسأل عنها ولا لا. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.